الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى أن القتال هو الميدان الثالث من ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعد البلاغ والتربية فالقتال، وذلك على الترتيب، فالبلاغ للناس جميعا، فمن آمن فحقه التربية والتعهد والرعاية، ومن كفر فحقه القتال. وعرفنا مواقف الناس في إزاء الإسلام، وأن العرب خاصة قد نزلت فيهم أحكام خاصة بوجوب مقاتلتهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عن الله عز وجل. ولقول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فلم يأمرنا الله عز وجل ولم يسمح لنا بتخلية سبيل المشركين بعد مدة الفسحة، وهي الأربعة أشهر الحرم اللي هي أربعة أشهر السماح تسيح في الأرض أربعة أشهر، إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم هذا أنه إن لم يؤمنوا ولم يقيم إن لم يتوبوا عن الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا تخلية للسبيل. ولذلك قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، في أي مكان، وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. أما بالنسبة لأهل الكتاب ومن أمر الله عز وجل أن نسن يعني بهم سنة أهل الكتاب من المجوس وغيرهم، كما قال النبي في المجوس: قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإن الله عز وجل قد أمر المسلمين بأن يقاتلوهم حتى يعطوا الجزية. وبالتالي فإن المسلمين معهم ثلاث خيارات: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وهذا ثابت في قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعرفنا المراحل التي مر بها القتال، وأن في المرحلة الأولى من دعوة النبي صلى الله وسلامه عليه كان القتال محرما، لا يجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه حتى وإن أوذي وعودي وأخرج من بلده. ثم بعد ذلك أذن لهم لأن يقاتلوا من قاتلهم خاصة فقط، كما قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم خاصة وظلموهم وأخرجوهم، كما قال تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم بعد ذلك شرع للمسلمين أن يقاتلوا الناس جميعا، فقال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكان هذا آخر هذه المراحل قتال الناس جميعا. ولكن الناس ذكرنا في بدء الكلمة أنهم ينقسموا إلى قسمين: العرب ولهم سنة، المسلمين لهم سنة معهم، فقتالهم إلى الإسلام أو القتل، ولا جزية، ما تأخذ من العرب جزية، لا يخيرون في دفع جزية. وأما أهل الكتاب ومن على شكلتهم من الأمم الأخرى فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذكرنا أيضا أن القتال فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وأنه لا يجوز تعطيلها بحال. وهذا وقت تفصيل هذه القضية، معنى أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة وأنه لا يجوز تعطيلها. وذكرنا بأن في هذا اليوم إن شاء الله وفي هذه الليلة موعدنا ما حكم القتال، هل يجب على الكافة أم يجب على العين، هو حكم فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أم أنه فرض عين على كل مسلم، وما التفصيل في هذا. ثم نأتي بعد ذلك بحول الله تبارك وتعالى توفيقه إلى واقع المعاصر الأمة، كيف يمكن أن تنفذ هذه الفريضة في ظل يعني هذه الأوضاع المعاصرة الحالية، كيف يمكن أن يقوم المسلمون بهذه الفريضة سواء قلنا أنها فرض كفاية أو فرض عين. نبدأ أولا يعني بيان حكم القتال. قال بعض الفقهاء المسلمين بأن القتال فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية يعني أنه مفروض على الكفاية، وذلك أن القتال قبل القتال لأهداف، إذا قام مجموعة من المسلمين لتحقيق هذه الأهداف فيسقط الإثم عن الباقي. معنى فرض الكفاية، فرض الكفاية هو الذي ينظر فيه إلى ذات الفرض مش إلى عين المكلف، كمثلا الإمامة والخطابة وتعليم العلم والأذان، مو شرط أن يكون المسلمين جميعا مؤذنين ولا أئمة ولا علماء، وإنما إذا قام في المسلمين العدد الكافي الذي يكتفي به المسلمون خلاص يصبح ما في إثم على الجميع، ولكن إذا تمالأ الجميع على الترك أو أهمل الجميع يكون الجميع آثمين، فالجميع يأثم بالترك. فمثلا لو في قرية من القرى لا تقام فيها صلاة الجماعة، ما فيها مسجد، يأثم كل الناس، لكن إذا تبرع واحد محسن ببناء المسجد أو تبرع مجموعة من المحسنين وبنوا المسجد خلاص يسقط اسم بناء هذا المسجد على الجميع، لأنه يجب على المسلمين أن يكون لهم مصلى يجتمعون فيه ويصلون فيه ولو عريش. كذلك يجب في كل قرية أن يكون فيها إمام، فإذا قالوا لا والله ما عندنا إمام ولا مستعدين يكون في بيننا إمام، هذا يأثمون جميعا، ولكن إذا وجد هذا الإمام سقط الإثم عن الباقي. وهكذا قل في سائر فروض الكفايات، كدفن الميت وتجهيزه وغسله وكل ما يحتاجه المسلمون ليكونوا أمة، هذه فروض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين يسقط الإثم عن الباقي. أما فرض العين فهو الذي ينظر فيه إلى ذات الشخص، مثل الصلاة، الصلوات الخمس هذه فرض عين، مو لو مثلا صلى 20 في البلد يسقط الإثم عن الباقين، لا، يجب على كل عين من المسلمين بشروط معينة للتكليف، كمثلا البلوغ والتمييز ونحو ذلك، أن يصلي صيام رمضان، هذه اسمها فروض عين، عين مقصود فيها عين ذات الإنسان ذات المكلف. أما فرض كفاية يعني أمر يفعل ويكتفى بمن يقوم به. فهل القتال فرض عين يعني أنه يجب على كل مسلم أن يقاتل كما يجب عليه أن يصلي وأن يصوم، أم أنه فرض كفاية كالإمامة مثلا، إذا قامت مجموعة من المسلمين بقتال العدو ودرء الخطر عنهم وتحقيق مراد الله من القتال وبقي بعض المسلمين لا يقاتلون فلا ذنب عليهم؟ أظن الآن إن شاء الله وضح معنى فرض العين وفرض الكفاية. أقول قال بعض العلماء بأن الجهاد فرض كفاية، واستدلوا لهذا بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قالوا هذه الآية نص في أن القاعد من المسلمين غير أولي الضرر، أولي الضرر الذين عذرهم الله، وسيأتي تفصيلها. والمعذورون في القتال هم الأعرج والأعمى والمريض، كما قال تبارك وتعالى: ليس على الأعرج حرج ولا على المريض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهؤلاء لا حرج عليه. بمعنى أنه طبعا أعمى لا يجب عليه القتال لأن حاله معروف، والأعرج الذي فيه عرج بين كذلك يعني عذره الله تبارك وتعالى، والمريض الذي فيه مرض يعني يقعده ويمنعه عن القتال فهذا معذور. فالله يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. إنسان قاعد وليس من أولي الضرر، لأن أولي الضرر الذي يقعد ما عليه إثم، هذا لا خلاف في أنه لا إثم عليه. لكن إنسان سليم ومعافى وجلس ولم يقاتل، فالله يقول: فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وقال: وكلا وعد الله الحسنى. فقالوا: هذا موعود بالحسنى وهذا موعود بالحسنى ما دام من أهل الإيمان، ولكن المجاهد أفضل من القاعد. قالوا: هذه الآية نص في أن القاعد عن القتال وإن لم يقاتل فليس بآثم، لأنه ما دام أنه قد قام غيره وسد مسده فلا بأس عليه. كذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قالوا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني أنه لا يستطيع المؤمنون أن ينفروا جميعا في الغزو، وبالتالي فلو نفرت فرقة من كل طائفة وكفى هذا وسد المسد فإن هذا يجزي. كذلك استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه لم يخرج في كل الغزوات، وإنما خرج في بعضها وترك بعضها، ولو كان واجبا على العين لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة عن يعني عن الغزو، بل إن الخلفاء الراشدين كثير منهم بعد أن تولوا الخلافة لم يخرجوا بأنفسهم، وإنما كانوا يرسلون يعني المسلمين في القتال ويجلسون هم يعني فئة خلف أمة الإسلام. هذه خلاصة تقريبا لما استدل به من قال بأن الجهاد أو القتال أعني فرض كفاية وليس فرض عين. أما جمهور علماء المسلمين فقالوا إن الجهاد، هذا القول الذي قلناه هو قول جماهير علماء المسلمين. هناك آخرون قالوا بأن الجهاد فرض عين وليس فرض كفاية، واستدلوا كذلك بأدلة من القرآن ومن السنة. منها في القرآن قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكتب بمعنى فرض، فقالوا هذه الآية دليل على أن الكتاب فريضة لأن الله كتبه سبحانه وتعالى. كذلك قالوا: لو كان الجهاد فرض كفاية لما لام الله تبارك وتعالى وجعل المتخلفين عن الغزو من المنافقين، ونزلت سورة بكاملها في فضحهم وبيان مثالبهم، وهذه السورة اللي هي سورة التوبة، والتي كانوا يسميها الصحابة الفاضحة، والتي يعني ذكر الله تبارك وتعالى فيها يعني أن الذين يعني لام الله عز وجل في آيات كثيرة الذين تخلفوا يعني عن القتال بدعوى أنه في الحر أو أنهم ما عندهم العدة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وكذلك في شأن الجد بن قيس الذي قال للنبي: إذلي ولا تفتني، كما قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول إذلي أي في القعود ولا تفتني، كما قال جد لبنات بن الأصفر، فقال الله تبارك وتعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وكذلك قال الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فقالوا هذه الآيات التي يتوعد فيها ويتهدد القائدين عن الغزو وعن القتال دليل على أن القتال فرض عين، ولو أنه كان فرض كفاية لما ليم ووصم هؤلاء بالقعود وبالتخلف، ويعني فعل بهم النبي ما فعل بعد نهاية الغزوة لما جاءوا يعتذروا له، الذين يعني صدقوا واعتذروا مُيع المسلمون من كلامهم 50 ليلة حتى نزلت يعني توبتهم من السماء، كما قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم، إلى أن قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما تاب الله عز وجل عليهم إلا بعد أن عزروا تعزير كبير، لأن منعوا منعهم النبي من أن يكلم المسلمين يكلموهم حتى ما يرد عليهم السلام، إذا سلموا على المسلم ما كان يرد عليهم السلام 50 ليلة كاملة، وأمروا باعتزال نسائهم، وبعد ذلك حتى نزلت توبتهم، وكل الذي فعلوا أنهم تخلفوا عن الغزو، فقالوا إن هذا يعني لو كان فرض كفاية ما ليم هؤلاء الذين تخلفوا هذا اللوم الشديد على تخلفهم عن القتال. فذلك قالوا الآيات جاءت عامة بوجوب القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. والأحاديث في وجوب يعني الخروج كثيرة، كقول النبي وإذا استنفرتم فانفروا. هذا يعني بعض الأدلة كذلك التي استدل بها من يقول بأن الجهاد فرض عين على كل مكلف وليس فرض كفاية. لكن الصحيح أنه عند يعني عند التحقيق نجد أنه لا خلاف بين يعني بين القولين عند التحقيق. فالجهاد لا شك وجوبه فرض عين على كل مكلف، كل مكلف يجب عليه القتال، ولكن القيام به لا يتحقق يعني يتحقق بشروط، ويصبح القعود عنه جريمة بشروط. ما معنى أن وجوبه فرض عين؟ يعني أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد بأن الجهاد واجب عليه، القتال في سبيل الله واجب عليه، لكن متى يتعين عليه يصبح القيام بالقتال واجب عليه؟ قال العلماء أنه يتعين في ثلاث أحوال. الحال الأول هو استنفار الإمام وأمره بالخروج، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فالأمر هنا بالنفير إنما هو عند الاستنفار، يعني إذا استنفركم الإمام وجب أن تنفروا. ولهذا الذين تخلفوا عن الرسول في تبوك كانوا ملومين لأن الإمام استنفرهم، والإمام هنا كان النبي صلى الله عليه، قال لهم اخرجوا وأمر الجميع بأن يخرجوا، ولذلك كان المتخلف عن دعوة الرسول متخلف عن الأمر الواجب. وهذا الشأن نفسه كذلك، يعني هذا الشأن نفسه في أحد، ففي أحد كان الذي تخلف عن الرسول في أحد ملوم، بل هم من المنافقين لأن كان النفير عام. أما في بدر فلم يكن نفيرا عاما، ما كان نفير عام في بدر، وإنما قال النبي من كان ظهره حاضرا يعني فليخرج معنا، ومعنى من كان ظهره حاضرا يعني اللي شيء يركب عليه موجود كفرس أو ناقة موجودة هنا موجودة يخرج معنا، لأن الرسول كان يريد أن يخرج سريعا قبل أن يعني تفلت العير منه، عير أبي سفيان التي كانت راجعة من الشام بتجارة لهم. معنى هذا اللي يعني كان مثلا ناقته أو بعيره بعيد يحتاج ليوم يومين على أن يروح يجيبها مثلا من البر، هذا يقعد ما يتأخر تخلف. فمن يعني فجلس كثير، تخلف كثير من الناس عن الرسول لأن الرسول كان مستعجل وقال حاضر يخرج، وبالتالي فالقاعد ما كان عليه أي ضرر، وإنما جعلت الفضيلة لمن خرج في بدر بالفضيلة أنها كانت أول يعني موقعة بين المسلمين وبين الكفار. كذلك غزوة الخندق كانت يعني باستنفار عام، وذلك أن الجيش أحاط بالمسلمين والأحزاب تألبوا على النبي من كل مكان فكان نفيرا عاما. فلذلك من تخلف بل من اعتذر كان منافقا، كما أخبر الله تبارك وتعالى بأن المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فكان الذي تأذن الرسول وخرج من الغزوة فهذا كان ملوم، وكذلك الذي تخلف، يعني عن الشاهد أنه من يتخلف عن النفير العام هذا هو الذي يعني يكون ملوما بهذا. وبالتالي فأول أمر أو أول حال يجب فيه القتال هو استنفار الإمام. إذا استنفر إمام المسلمين أي مجموعة من المسلمين للقتال وجب عليهم أن ينفروا ولو كانوا جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا انفروا ثبات، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وانفروا ثبات جمع ثبة، والثبة هي القطع، مجموعة يعني سريا من الجيش، قطعة من الجيش. انفروا ثبات يعني جماعات جماعات، أو انفروا جميعا. انفروا جميعا بإذن الإمام. فإذا قال الإمام للجميع انفروا كما قال النبي لكل المسلمين في أحد، يعني هذا نفير عام وخروج عام، فيصبح المتخلف عن النفير العام هذا آثم بها. هذه أول حالة يجب فيها القتال على كل شخص النفير العام، أي واحد. الناحية الثانية إذا التقى الجمع، إذا التقى جيش المسلمين بجيش الكفار فلا يجوز الإنسان أن يقعد وأن يتخلف عنهم وأن يرجع، بل الراجع والمولي هذا مرتكب يعني كبيرا من الكبائر اللي هي السبع الموبقات، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإذا التقى جمع المسلمين وجمع الكفار فلا يجوز لأحد من المسلمين ممن شهد ذلك أن يتخلف وأن يقعد وأن يترك القتال وأن يترك موطنه موطن القتال، وإلا كان يعني خارجا وعن أمر القتال، وبالتالي يكون هذا من الذين يوليهم يومئذ دبرا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا هجم المسلمون في أرض فلا يجوز لهم أن يخرجوا منها، بل يجب عليهم أن يقاتلوا عدوهم، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن قتالهم، بل يصبح القتال على يعني من في هذه الأرض جميعا يصبح القتال عليهم فرض عين. بل إن الفقهاء نصوا في هذا أنه في هذا الوقت يصبح يعني حتى الإذن إذن الذي تحت يعني وصاية غيره مي مطلوبة، مثلا يعني من شروط الجهاد رضا الوالدين، لكن في هذه الحالة لا يعني لا يشترط رضا الوالدين ولا سماحهما. وكذلك العبد المملوك، العبد المملوك يصبح عليه حتى المملوك في هذه الحالة يصبح الجهاد واجبا عليه ولو بدون إذن سيده، وذلك أن الخطر موجود، أن الخطر إذا وجد على الأمة وغزية الأمة في مكان وجب على الجميع أن يخرج لدرء هذا الخطر، ويصبح حين الجهاد فرض عين على الموجودين. فهذه ثلاث حالات نص عليها يعني الفقهاء، نص عليها صاحب المغني يعني الإمام أحمد بن حنبل، ونص عليها عامة الفقهاء أنه في هذه الحالات الثلاث يصبح القتال فرض عين، بنفير الإمام هذه واحدة، وإذا كانوا يعني التقى صف المسلمين وصف الكفار ثم إذا غزي المسلمون في أرض وجب عليهم أن يقاتلوا ولا يجوز لهم أن يفروا. هذا يعني هو إن شاء الله السبيل الصحيح والجمع الصحيح بين من قال بأن القتال فرض عين مطلقا وأنه ليس فرض عين مطلقا، بدليل يعني الآيات التي تبين الله عز وجل فيها بأن من يقعد يعني فلا شيء عليه كما قال الله وكلا وعد الله الحسنى، لكن القعود بشروطه لئلا يكون هو في حال من هذه يعني الأحوال الثلاث. أما اعتقاد الوجوب فهذا أمر يجب للمسلم أن يصحبه طيلة حياته، أن يعتقد بأن الجهاد فرض عليه وأن يصحب هذه النية كما قال النبي ولكن جهاد ونية، يعني جهاد بالفعل أن تكون في صف المسلمين، وإن لم تكن في صفهم أن تكون ناوي أن تقاتل. وهذا نفس معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. هذا هو عندما نقول هو الواقع الفقهي من كتاب الله ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أقوال العلماء في فرضية الجهاد. وإذا جئنا يعني انتقلنا إلى الواقع المعاصر للأمة نجد أن المسافة شاسعة جدا، المسافة هائلة جدا بين الواقع الذي أصلحت عليه الأمة وبين آيات القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين أقوال الأئمة العلماء أعلام الإسلام في فرضية الجهاد ومشروعية الجهاد. ولا أحب أن أستفيض في بيان هذا الواقع، الكل يعلم هذا وكلنا نعيش يعني هذه المأساة، لكن يعني أحب أن أبين بعض ما حل بالمسلمين في هذا مما له يعني أثر في بناء الحكم الفقهي بعد ذلك علينا معشر المسلمين، وما الواجب علينا وحل الأمة كما نسمع وكما نرى. طبعا أول مشكلة واجهت الأمة الآن هو أن الإمام الذي يرفع راية الجهاد بمعنى الجهاد في الإسلام أصبح للأسف غير موجود بعد سقوط الخلافة التي كانت رمز للأمة وتجمع المسلمين كلها على يعني شيء واحد، ويصبح العدو معروف، ويصبح دار الإسلام محدودة أو محددة ودار الكفر محددة، ويصبح ثغور الإسلام معروفة وحدود أرض الإسلام من أرض الكفر معروفة. للأسف ضاع هذا بغلبة أهل الكفر على ديار الإسلام أنفسها وضياع سلطان المسلمين وقيام يعني أحكام أخرى تحكم باسم الوطن لا باسم الدين والشريعة. فبالطبع أصبح هناك واقع جديد، وأصبح يعني من يقاتل الكفار إنما يقاتلهم تحت أي مسمى من المسميات إلا مسمى الجهاد في سبيل الله. هذا إلا ما نذر من بعض المجموعات في المسلمين تقاتل هنا وهناك بمسمى الدين وبمسمى الإسلام ومسمى الجهاد. وأما الجهاد الآن كجيوش ونظم وأمر قائم فإنما يقوم على أساس يعني المحافظة على كرسي الحاكم أو على وطنه أو على أي مسمى. هذه واحدة، وهذه تنشئ مشكلة، وذلك أن الجهاد المفروض على المسلم إنما هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما سئل النبي قال أحدنا يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم القتال المشروع هو الذي هدفه أن تكون كلمة الله العليا. مفهوم هذا أنه إذا قاتل الإنسان لا لتكون كلمة الله العليا وإنما تكون كلمة الكفر هي العليا، ولينتشر الفسق والفجور وليحكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا يصبح جهادا، بل قد يدخل في هذا في من قاتل يعني حمية أو عصبية يدافع عن عصبية ويقاتل عصبية فمات فميتة جاهلية، يعني إذا مات على هذا فمات فميتته جاهلية. أو قال النبي من مات تحت راية يعني تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية. والراية العمية هي الراية العمياء غير المبصرة، والراية المبصرة هي الراية التي ترفع لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا أول مشكلة يعني تواقع يعني تجابر المسلمين في الوقت الحاضر، وهي لا شك أنها من أخطر المشكلات. كذلك معلوم أن القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا يؤدي الغرض منه، فإحنا عرفنا أغراض القتال أو أهداف القتال اللي هي دفع العدو عن أرض الإسلام، استنقاذ المستضعفين من المسلمين، قتال المشركين ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لتعلو كلمة الله، قتال أهل الكتاب لإعلاء كلمة الله كما قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. فالقتال بأهدافه وهي أن يكون الدين كله لله لا يتحقق إلا بخصة الموضوع وبنظام، بمعنى أن القتال أمر معلوم معقول المعنى، مش أمر تعبدي فقط. مرة ثانية أشرح إيش الفرق بين الأمر التعبدي والأمر المعقول المعنى. الأمر التعبدي هو ما نفعله تعبدا فقط دون أن قد لا نفقه الحكمة فيه، مثل تقبيل الحجر الأسود ورمي الجمار، هذا نفعله وإن ما فقانا حكمته. لكن الأمر المعقول المعنى مثل أداء الدين، أداء الدين معقول المعنى، ومثل يعني الإحسان للوالدين وأن يكون البيعان بالخيار، هذه أمور معقولة المعنى، نعرف الحكمة من وراء هذا، تحريم الربا، نظام المعاملات، كذلك الجهاد على هذا النحو. القتال ليس أمرا تعبديا فقط بمعنى أنك تؤديه وإن كان ما كان، لا، وإنما تؤديه لتحقق شيء، لتنتصر على عدو، تكسر شوكته، لتحقق نصر الأمة الإسلامية. أما أن نقاتل ولو استوصلنا مثلا، هذا ليس، يبقى الحكمة من القتال منفية منتهية. يعني نحن نقاتل مثلا ندفع عن نساء المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن أطفال المسلمين ونكسر شوكة الكفر، لكن إذا كان القتال يحقق العكس، يحقق أنك تجلب الهزيمة وتجلب العار، وبدل ما يكون ضاع من المسلمين شبر يضيع منهم شبرين، وإذا ضاع منهم أرض يضيع منهم أراضين، فالقتال هنا لا يكون، يعني لا يكون له معنى. ولذلك لما سئل الإمام أحمد يعني عن القتال مع أئمة الجور، فقال يعني يجب على المسلم أن يقاتل مع أئمة الفجور والجور، وهذا هو المقرر عند أهل السنة والجماعة. ولكن قال أيضا: لا يعجبني أن يقاتل وهو يعلم يعني بالهزيمة، يعني من يعلم من شأنه الهزيمة يقاتل مع إمام يعلم أنه ما دخل مع الكفار في هذه المعركة إلا ليهزم المسلمين. لا شك أن دخول المسلم مع من تعلم يقينا أنه ما دخل إلا ليهزم المسلمون على يديه، أقول هذا غباء، وهذا ليس أمرا مشروعا، بل هذا ضد الشرع وضد الدين وضد الفقه والعقل. أما إذا كان الإمام فاجر ولكن يده مع المسلمين وسطوته لهم، فإن أهل السنة والجماعة يوجبون القتال معه، حتى وإن كان شاربا للخمر وسكيرا وزانيا وظالما، هذا يقاتل معه ما دام أنه من أهل الحمية والغيرة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد قيل له: نقاتل ليكون الفيء والغنيمة لبني العباس، هو كان في زمن بني العباس الإمام أحمد، قال: شلون نقاتل ويكون في النهاية يصب الفيء والغنيمة لبني العباس يتصرف فيها كما شاء؟ قال: أرأيتم لو قلتم هذا وقال جميع المسلمين هذا، من يقاتل الروم ومن يدفع عن المسلمين؟ قال لهم: كلامكم هذا في منتهى الخطورة، لأنه لو قعد المسلمون عن القتال مع أئمة الجور لضاعت أمة الإسلام ولانهارت هذه الأمة. فيقاتل مع أئمة الجور، لكن بشرط أن يكونوا من أهل الغير على الإسلام، ممن يدخلوا لينتصروا، وإن كان فيهم حمية لأنفسهم وفيهم جلافة وفيهم أخذ الأموال لهم، لكن ما يهمنا هذا. وما زال المسلمين كلهم يفتخرون بأن المعتصم وهو من آخر خلفاء بن عباس انتصر للأمة الإسلامية عندما رهنت امرأة في بلاد الروم في عمورية، فقال امرأة يعني تستجير بي تقول هو معتصمة، قال: والله لا أبعثن لهم جيش، يعني أوله عندهم في عمورية وآخره في بغداد، وبالفعل أرسل لهم الجيش. قد يكون هذا غيرة، وبن العباس معروف كان لهم يعني من استئثارهم بأموال المسلمين ومن أخذهم في أمور كثيرة جدا، لكن يجب على المسلم مع ذلك أن يقاتل معه، لأن عز المسلمين بهذا وشرف المسلمين بهذا والدفع عن المسلمين بهذا. لكن كلام الإمام أحمد الثاني وهو أنه لا يجوز، أو قال: لا يعجبني، وهذا معناه أنه لا يجوز أن يقاتل المسلم مع من يعتقد من مع أو تحت راية يعتقد أو مع إمام يعتقد هذا المسلم المجاهد أنه ما دخل هذه الحرب إلا لهزيمة المسلمين لا يجوز القتال معه. وإذا كان هذا قليل في عهد الإمام أحمد فقد رأينا أضعافه. بعد ذلك لما تسلط على المسلمين من حكام يبطنون الكفر ويعلنون الإسلام تقية من الإسماعيلية والباطنية والفاطمية وغيرهم لا شك الأمة انهارت، ومكنوا أعداء الإسلام من ديار المسلمين. فلا شك أن القتال مع هؤلاء أنا أقول من أعظم الفساد، من الفساد في الأرض، ولا يجوز القتال معهم فضلا أن يكون حراما، بل أصلا لا يجوز القتال معهم، لأن القتال مع هؤلاء معناه أنه يعني نعمل معركة صورية لنمكن أعداء الله عز وجل من غزو المسلمين ومن دخول أرضهم بمسمى أن المسلمين يقاتلونهم. وهذا للأسف ما فطن بالله أعداء المسلمين في الوقت الحاضر. معارك المسلمين ليش كلها خاسرة وخائبة؟ لأن هناك من يدخل الحرب لا ليكسبها وإنما ليهزم المسلمين، وبالتالي ليكون هذا مبرر للكفار لغزو الأمة وانهيار الأمة. لذلك من هذه المحصلة بنتبين إن أولا يجب على كل مسلم يعيش واقع الأمة الحالي أن يعتقد أن الجهاد فرض عليه وأنه واجب عليه وأنه بقعوده مقصر وأنه محاسب أمام الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. إذا وجد من يستنفر الأمة للقتال بشروط الإمامة، يعني من يبايعه المسلمين ويكون خليفة للمسلمين وإمام للمسلمين، وجب على المسلمين جميعا أن يمتثلوا بأمره، ومن قعد عن نصرته فهذا آثم، يكون آثم بالقعود عن نصرة الإمام الحق، لأن الرسول يقول وإذا استنفرتم فانفروا، وقال استنفرتم بالبناء بالمجهول، من أي إمام يصح فيه شروط الأئمة ولو فاجر ولو ظالم ولو شارب للخمر، لكن إذا كان سيفه مع المسلمين وحميته لهم وقتاله من أجلهم ويقاتل لينتصر ويكسر شوكة الكفار فيقاتل معه ولو مهما كان من ظلم. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة أنه لا يجوز بتاتا للمسلمين أن يغروا وأن يدخلوا مع أعداء الأمة الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام رياء للناس ويصنعون معارك وهمية مع أعداء الله تبارك وتعالى. هذه المعارك في مؤداها النهائي، في مؤداها إنه هو إعطاء العدو المبرر ليحتل أرض المسلمين. وما يعني غزي المسلمون في فلسطين إلا بهذا، صنعت معارك، شكلت صورة ظاهرية أن المسلمين يحاربون لينتصر عدو المسلمين على المسلمين، وبالتالي يكون قد أخذها بقوة السلاح، أخذها بقوة السلاح وأخذها دي. أما أن يسلموها تسليم هكذا طبعا يصير المسألة واضحة، لكن أن توجد هذه يعني التمثيلات الهزلية هذه، وأن يحشد المسلمين وجند المسلمين ويصور لهم أنهم يحاربون ثم بعد ذلك يقول لهم انسحبوا لحسن العدو جاي، انتظرناهم في الشرق فأتونا من الغرب، ثم يسحب الجيش ويمكن أعداء الله عز وجل من أن يحصدوهم كما يشاءوا ويفعلوا بهم الأفاعيل، وتمثل هذه التمثيلية على هذا النحو كما وقع في حرب 67 وفي غيرها وفي 48. لا شك أن القتال مع هؤلاء ما يجوز، ولو وجد من علماء المسلمين من يقف ضد هؤلاء الظلمة ويقول القتال معكم حرام ولا يجوز، وأنه ينبغي أولا أن يعني يوجد الإمام المسلم الصالح الذي يريد أن يقاتل ليقاتل بالفعل، لما وصل بالمسلمين الحال إلى ما هم عليه في الوقت الحاضر. على كل حال هذا يدعونا إلى أنه لا بد من تحرير يعني الأمة من يعني القيادة الباطلة، وأن توجد القيادة الصحيحة، وأن يوجد العلم الذي يحمل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يكون الجهاد في سبيل الله حقا وصدقا. وإلى الأمة الإسلامية مقدراتها عظيمة، ما في أعظم من مقدرات الأمة الإسلامية، بالرغم من هذه الهزائم المتكررة وهذا الواقع الأليم إلا أن مقدراتها عظيمة. نحن بحمد الله المسلمين أكثر شبابا وأكثر حماسة وأكثر أموالا وأكثر أولادا، لكن للأسف الضياع إنما هو بسبب أنه ما في خطة موضوعة، ما في نظام موضوع لتجميع هذه القوة لتصب في مصب واحد. فعلى كل حال يصبح الآن الخروج من الواقع الحالي إنما هو باتباع هذه القواعد. القتال فرض واجب إلى يوم القيامة، يجب القتال مع كل إمام للمسلمين برا كان أو فاجرا، ما دام إن قلبه مع المسلمين وهو يريد نصر الإسلام. لا ينبغي ولا يجوز بتاتا أن يمكن يعني أعداء الله عز وجل الذين يريدون هزيمة الأمة بأن يصوروا معارك ليست حقيقية لزج المسلمين فيها حتى يضيع يعني أراضيهم وأوطانهم، لا يجوز أن يمكنوا من هذا بتاتا. لابد من السعي لدفع الأمة إلى أن تمارس الجهاد في سبيل الله من جديد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ولهذا إن شاء الله نزيد تفصيل في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. شخص يقول: لماذا المسلمون لا يقاتلون مع المجاهدين الأفغان؟ على كل حال مثل ما بينا، إن الآن أرض الإسلام أصبحت مستباحة في كل مكان، وليست المعركة المفتوحة هي معركة الأفغان وحدها، وإنما المعركة المفتوحة في كل مكان. ولا شك أن قتال اليهود في بلاد الشام هو أولى يعني من قتال الأفغان. يعني أقول معركة الإسلام في كل مكان، ولا ينبغي أنه ينصرف المسلمون إلى يعني معركة واحدة وثغر واحد من كل هذه الثغور، بل ينبغي أن يضعوا جهدهم وطاقتهم في كل ثغر يفتى عليهم ما أمكنهم هذا. ولا شيء أن تأييد الأفغان والوقوف معهم أمر واجب بالنفس والمال، تأييد المعنوي، كما أنه يعني الوقوف في كل ثغر من ثغور المسلمين أمر واجب. وأقول يعني بلاد المسلمين أصبحت مفتوحة من كل مكان، وينبغي المسلمين أن يوزعوا يعني طاقتهم وجهدهم وقوتهم في كل مكان. ولذلك نقول إن تأييد القتال في أفغانستان بالنفس والمال أمر واجب ولا شك. أحد الإخوة يسأل يقول: أحكام الجهاد هل تشمل المرأة؟ والجواب أن القتال لا يكون فرضا يعني إلا بسبع شروط. أول شرط الإسلام، هذا أمر معروف. ثم على ذلك البلوغ، وذلك أن النبي ما كان يجيز إلا من بلغ، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي يوم أحد وكان ابن 14 سنة فلن يجيزه ما أجازه، ثم عرض عليه بعد ذلك في الخندق فأجازه بعدما صار سنه 15 سنة. فيبدو أنها يعني فترة البلوغ. ثم الحرية، الحر هو الذي يجب عليه القتال، وأما العبد فهو مملوك للسيد وبالتالي لا يخرج إلا أن يأذن له سيده. ثم كذلك الذكورية، فالمرأة لا قتال عليها بأدلة كثيرة أن قتال لم يعني يدخل فيه إلا الذكور، كل الآيات هذه موجودة. وكذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله يعني نرى أو نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج، عليكن أو لكن أي معشر النساء جهاد لا قتال فيه الحج. فالذي يجب عليه يعني القتال إنما هو الذكر. كذلك عدم أن يكون من يعني ليس من أهل الأعذار، وأهل الأعذار ثلاث: مريض وأعرج وأعمى، فهؤلاء قد عذرهم الله تبارك وتعالى. هذه الشروط التي يعني إذا توفرت فيصبح الحج القتال هنا واجبا. قد يستدل المستدل ويقول: طيب يعني النساء خرجنا في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل يعني بعض النساء القرب وتلقيه في أفواه القوم في أحد، وكما فعلت أم يعني سليم رضي الله عنها كانت تخرج في غزوة النبي حتى أنها كانت موجودة في غزوة يعني غزوة من آخر غزواته وغزوة حنين. وكذلك النساء بنت كعب الأنصاري التي أخذت سيفا وقاتلت حول النبي في أحد صلوات الله وسلامه عليه. والجواب أن يعني خروج المرأة في القتال إنما كانت تخرج للمساعدة وليس للقتال، ما القتال ما هو فرض عليها. والذين خرجنا التي خرجنا في أحد إنما خرجنا فقط ل يعني سقي الماء أو مداوات الجرح، وكان بعض النساء من يعني العجائز وكبار السن يخرجن لمداوات الجرح. فلذلك نص صاحب المغني أنه لا تخرج إلا امرأة مسنة كبيرة، ولا تخرج إلا يعني في مداوات جريح أو في يعني سقي ماء ونحو ذلك، أما القتال فليس عليهن يعني قتال فيها. فالقول للأسف إن دائما بعض الناس يقنطرون يقول القتال والقتال وأنه على النساء والرجال ونجد ميليشيات نسائية، طبعا كل هذا لا يراد للأسف به القتال، وإنما يراد به يعني الفساد والمظهريات. وإلا في الشباب كله الحمد لله معطلين في كل مكان، قوة ذكور معطلة ما بقي إلا النساء الآن نجندهم من القتال. إحنا الأول نجند يعني قوة ذكور، فإذا يعني استنفذ هذا فلا بأس أن يقاتل النساء بعد ذلك. على كل حال القتال ليس فرضا وليس واجبا على المرأة، ولا يعني تخرج، طبعا تخرج قد تخرج مصاحبة للجيش كما كنا بعض النساء يخرجن مصاحبات يعني في مع أزواجهن في الجيش، وإذا كان لهن مهمات فإنما تكون مهماتهم محصورة في ما ذكرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واحد يقول هناك حديث يقول إذا تقاتل المسلم أو تقابل المسلم بكافرين في القتال يقاتلهم، وإذا كانوا أكثر من ذلك له عدم مقاتلتهم فهل يجوز تولي عن القتال عند إدخال فريقين وخروج؟ على كل حال بالنسبة للمصابرة، يعني ماذا يجب على المسلم أن يصابر؟ هل يصابر 10 أم يصابر 2؟ وهل هذا الحكم مصابرة وجوب يعني بقاء المسلم يصابر 2 يعني باقي أو ما باقي؟ يحتاج تفصيل شوية. على كل حال طبعا هو الأمر كان المسلم في أول الإسلام، أول الإسلام مأمور أن يصابر 10 كما قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فيصير 11. ثم قال الله عز وجل أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابر. فأمر المسلم بأن يصابر وأن لا يفر إذا كان ضعف العدد أمام المسلمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.